التمثيلية من إخراج ديمتري لوقا. مستمعينا الأعزاء، الشاعر الغنائي الكبير مرسي جميل عزيز رحل في 9 فبراير عام 1980، وقد أهدى للإذاعة المصرية العديد من مؤلفاته الغنائية والصور الغنائية، ومنها هذه الصورة الغنائية الجميلة زفة العروسة، تأليفه وتلحين عبد الرؤوف عيسى. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. زفة العروسة. زفة العروسة صورة شعبية كتبها مرسي جميل عزيز، وضع ألحانها عبد الرؤوف عيسى، وأخرجها محمود السباع. يلا يا بنات مدوا شوية مدوا شوية، وانت يا بطة لقيت الطبلة؟ ايوة لقيتها في طلب أبلة. الطبلة اهي جت يا بنات يا بنات يلا على العربيات يا بنات يلا يلا يا بنات يا بنات يلا على العربيات يا بنات يلا يلا يا بنات يا بنات يلا على العربيات يا بنات يلا. استني استني استني انت وهي لما نشوف اول عربية يا حلاوة الورد اللي مليها يا حلاوة يا حلاوة او الشمع اللي مدور فيها يا حلاوة يا حلاوة او يا حلاوة الورد اللي مليها يا حلاوة أهل الزفة الزفة وأهل الزفة واللي في حناطير الزفة حناطير الزفة وفي تاكسيات الزفة الزفة واللي ماشيين في الزفة الزفة واللي بيقابلوا الزفة ويحيوا عريس الزفة الزفة وصالون أنس الأخلاق والقصدى للحلاق وانا وانت رقص يا جدع حلو عرسنا يا جنتلة يا سلام يا عرسنا فلالي سلام يا جدع ما تقولي تومكس النجار تومكس النجار وعطية مشفة الجزار جزار والميكانيكية هي وكمان الميكانيكية هي صبية عارسنا رسنا أهل اللطافة طافة والمفهومية مية في المية مية مية يا مهلبية مية يا مهلبية يا مهلبية يا يا مهلبية يا مهلبية يا مهلبية يا العرسان يا سلام على الزفة يا جدعان يا سلام على الزفة يا جدعان ولا جفت بنت السلطان بنت المعروسة ما تتعيب وارث ولا كل العرسان يا سلام على الزفة يا جدعان من حق صحيح العجلاتي اللي اسمه شاكوش حسونا شاكوش كان عاوز اخد العروساني اهلها مردوش طبعا مردوش مين يرضى ينسبه الشراني بتاع الخناقات ده واخد للدنيا على مزاجه شغل في توات انا شايفه وانا جاي عالزفة قاعد على قهوة برغوت السومة شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة برغوت حسونا شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة برغوت خبر ابيض حسونا شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة برغوت لابد للزفة مكتوت متشمر وفي ايده عصايا اتخمن اتخنى بوت خد بالك يا عريس خد بالك بالزفة لا ينور بالك خد بالك يا عريس خد بالك بالزفة لا ينور طبعا عسالك عرسنا كاين عسالك قدالك يا عريس قدالك يا عريسنا كاين عسالك قدالك يا عريس قدالك يا عريسنا كاين عسالك قدالك يا عريس قدالك يا عريسنا كاين عسالك قدالك يا عريس قدالك استمعتم إلى زفة العروسة. زفة العروسة صورة شعبية كتبها مرسي جميل عزيز، وضع ألحانها عبد الرؤوف عيسى، اشترك في الغناء سيد إسماعيل، فاطمة علي، شفيق جلال، محمد رشدي، صلاح عبد الحميد، سعاد رأفت، محي الدين الخضري، عبد الحليم فاروز، وتوحيد محمد مع المجموعة. البرنامج من إخراج محمود السباع. مستمعينا الأعزاء المتأهبين لنسمات الفجر الندية ومستقبلين إرسالنا الإذاعي للبرنامج العام، رحل الكاتب الصحفي الكبير فكري أباظة الشهير بلقب الضاحك الباكي يوم 14 فبراير عام 1979. وفي ذكراه نقدم لكم هذا البرنامج الخاص حوله، كتبه محمد السيد عيد وأخرجه مدحت زكي. القاهرة تقدم فكري أباظة، صفحة من تاريخ مصر. فكري أباظة برنامج خاص بطولة محمود التوني، بشرى الأصبي، فايق عزب، سعيد حسن،

ونزلوا يمارسوا نشاطهم. الحمد لله على كل حال، لكن انت ايه اللي موقفك كده؟ بدور على بابا، اصل انا تلميذه في المدرسه الامريكيه، ولما لقيت الثوره قامت كده نزلت ادور عليه. طب ايه اللي اقدر اقدمه لك دلوقتي؟ تروحني بلدنا. وفين بلدكم؟ جنب اسيوط على طول. ولا عندك مانع؟ ابدا، تعال. لسه كتير على بيكو؟ ابدا، قربنا خلاص. يا ترى ممكن اسال اسمك ايه؟ اسمي مريم. وانا انت الاستاذ فكري، مش كده؟ وعرفت منين؟ وحتى بالاماره انت اللي عملت النشيد بتاع الثوره في اسيوط. ياه، ده انت عارفه عني كل حاجه. اسيوط بلد صغيره يا استاذ، وكل حاجه فيها بتتعرف، وحتى بالاماره كمان بتكتب في الجرانين. فعلا، دي معلومات دقيقة جدا. ياه، ده احنا وصلنا اهو، بابا واقف على الباب اهو. بقولك ايه؟ نعم. ممكن ابقى ازورك بعد كده؟ ده انا يحصل لي عظيم الشرف بالزيارة، ياريت ياريت تشرفيني بالزيارة. ولا يقف فكري مكتوف اليدين خلال أحداث الثورة، بل يشارك فيها بالخطابة من أجل تدعيم الوحدة الوطنية وجمع المواطنين خلف سعد زغلول، ويقف في أكبر الكنائس في أسيوط خطيبا. يا أبناء أسيوط، لننسى جميعا الآن كلمة مسلم ومسيحي، ونتذكر أننا جميعا ننتمي لمصر، وأن الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع. تحيا مصر حرة مستقلة. تحيا مصر حرة مستقلة. الاستقلال التام أو الموت السؤال. الاستقلال التام أو الموت السؤال. إن قضية مصر الكبرى هي الاحتلال الإنجليزي، لكننا إذا صممنا على الجلاء فلا بد لهم ان يجلوا عاجلا او اجلا. المهم الان ان يؤمن كل مصري بان مصر للمصريين، وان يصيح في وجه المحتلين: اخرجوا من بلادنا، اخرجوا من بلادنا، اخرجوا من بلادنا، اخرجوا من بلادنا، اخرجوا من بلادنا، اخرجوا من بلادنا. استاذ فكري. نعم. واحدة ست عايزة حضرتك. ست؟ عايزاني أنا؟ أيوة يا أستاذ. اسمها إيه؟ ما تعرفش؟ بتقول اسمها مريم. مريم؟ دخلها يا بني آدم، دخلها على طول. حاضر. مريم. اتفضلي، اتفضلي يا ست هالة، اتفضلي. مريم، أنا كنت متأكد إنك هتيجي. وإيه بقى اللي خلاك متأكد؟ إحساس داخلي. عارفة، في حاجات كده الواحد ما يقدرش يفسرها، لكن انا كنت متاكد انك هتيجي. ايه ده بقى، انت شقي؟ لا والله. انا بتكلم بجد. تعالي اقعدي، خلينا نتكلم شويه، اصل انا عندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك. وانا كمان. تعالي اتفضلي. احنا تحت امرك يا استاذ فكري. احنا كلنا تحت امر مصر. شوفوا بقى، انتوا طلبة، والطلبة لازم يكون لهم دور في الثورة، مش بس في المظاهرات، لا، في المحافظة على اموال الناس، في الوقوف قدام البلطجية واللصوص اللي ممكن ينتهزوا فرصة الثورة ويعملوا اي حاجة. احنا ممكن نقوم باي دور. انا عارف كل المشكلة في التنظيم، واحنا دلوقتي هننظم نفسنا